اسناده ضعيف في جهالة أبي عبيد، أخرجه أحمد من طريق الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بهذا الإسناد. أحمد يقول بهذا الإسناد كيف يقول العظمي ذكر من طريق الإمام أحمد إسناده معلول، فقد رواه الليثي بن سعد كما تقدم في الحديث، وزاد فيه رجل مجهول بين سعيد المقبري وسعيد بن يسار، وهي الرواية المحفوظة كما ذكر الدارقطني رجل الطيالسي وأحمد بن ماجه وابن حبان من كوك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بهذا الإسناد. كيف العظم يقول صحيح؟ ما ذكر الإسناد الصحيح؟ يقول نفس السنة نفس السنة نفس السنة نذكر الشيخ خالد واحمد رقم من طريق ابي بشان التبي. يعني نفس الطريق، يعني على ما يصح. والفرح ثابت له سد فرحا بصفه فضل الله تعالى على ما يقول جلاله وعظمته لا يشابه المخلوق، لكن هنا في زياده بشبشه المسك. وايضا في هذا الوضوء ما يصح الان نمشي. نعم طالب. باب ذكر كتابة الحسنات بالمشي إلى الصلاة. بركة. وفق الله جل وعلا. وفق الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.